هل يساهم خطوات الصدر في كسر نظام المحاصصة؟ يتجاوز عمر الأزمة السياسية في العراق ما يقارب 9 أشهر، فمنذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أكتوبر الماضي في عام 2021 والتي أدت لفوز التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بحصوله على 73 مقعد برلماني من مجموع 329، وتراجع ملحوظ لتحالف الفتح والذي يمثل التيارات والفصائل المقربة من إيران، حيث أدى هذه النتائج إلى دخول البلاد في انسداد سياسي وأزمة معقدة نتيجة لعرقلة مشروع الصدر في تنفيذ رؤيته لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيدا عن توجهات الأطراف السياسية التقليدية الشيعية التي تصر على التوافقية والإبقاء على النظام المحاصص في البلاد. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن خطوات مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وتحركاته الأخيرة وإمكانية مساهمة هذه الحركات في إضعاف أو كسر قاعدة المحاصصة التي تعتبر أساس مشاكل العراق بعد عام 2003. عمل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منذ بداية الحملة الانتخابية للانتخابات المبكرة التي تم إجراؤها في أكتوبر الماضي على التسويق لفكرة الأغلبية الوطنية لتشكيل الحكومة القادمة، وتعهد لجماهيره وأنصاره ولجميع العراقيين على الإصرار على تنفيذ هذه الفكرة وعدم القبول بالعودة إلى التوافقية والمحاصصة التي حملها الصدر مسؤولية المصائب التي حلت بالعراق. وبعد إعلان نتائج الانتخابات المبكرة، أكد الصدر مجددا على المضي في هذا المشروع عن طريق تأسيس تحالف سياسي مع أطراف سنية وكردية تمهد لتشكيل هذه الحكومة، ورفض مشاركة بعض الوجوه السياسية التقليدية مثل نور المالكي في تشكيلة الحكومة الجديدة التي سيقوم بتأسيسها، مع مطالبات بتحجيم سلاح الميليشيات والسيطرة على الجماعات المنفلتة وإعادة ثقل العراق على المستوى الإقليمي والدولي وإنهاء التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعراق. وكان واضحا منذ البداية أن تنفيذ رؤية الصدر السياسية تعني إبعاد وإضعاف الأطراف السياسية الشيعية التقليدية التي نجحت في اكتساب الكثير من النفوذ والسلطة والمكاسب في ظل الحكومات التوافقية منذ عام 2003 تحت غطاء الدعم الإقليمي من إيران. وقد شعرت هذه الأطراف أن مشروع الصدر في حال نجاحه سيعني إضعافها وإبعادها عن الخارطة السياسية، ما يستوجب توحيدا للرؤية والعمل لعرقلة هذا المشروع، وهذا ما دفعهم إلى تأسيس الإطار التنسيقي الشيعي الذي يجمع كافة الأطراف الشيعية التقليدية الموالية لإيران حتى يعملوا بصورة مشتركة لإفشال رؤية الصدر، حيث نجحوا عن طريق الثلث المعطل في عرقلة تحقيق النصاب القانوني اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية أكثر من مرة، ما دفع الصدر إلى إمهال القوى السياسية في الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، ولكنها فشلت أيضا في ذلك. دفعت هذه التطورات الصدر إلى مطالبة نوابه للانسحاب من البرلمان في يونيو حزيران الماضي، واستغل الإطار التنسيقي هذه النقطة وقامت بصورة سريعة بوضع بدلاء لنواب الصدر للإسراء في عملية تشكيل الحكومة بعد ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، إلا أن الصدر عاد مجددا ولجأ إلى الورقة الأقوى التي يمتلكها وهو تحريك الشارع، حيث وجه أنصاره لاقتحام المنطقة الخضراء ومقر البرلمان احتجاجا على ترشيح السوداني، مع ترديد أنصاره هتافات ضد قوى الإطار التنسيقي. واعتبر التيار هذه الخطوة تحريرا للمنطقة الخضراء وثورة إصلاح ورفض للنظيم والفساد، وتحول الحراك إلى اعتصام مفتوح، حيث لم يعد القضية تتعلق بتغيير مرشح رئاسة الوزراء، بل رفع الصدر سقف مطالبه وأعلن أن ما يجري فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات التي إن زورت لصالح الدولة العميقة باتت أفضل انتخابات حرة ونزيهة، وإن كانت نزيهة وأزاحت الفاسدين باتت مزورة تنهشها أيادي الفاسدين من جهة والدعاوى الكيدية من جهة أخرى. وقد خاطب الصدر الشعب العراقي بالقول: يا أيها الشعب الأبي الحر المحب للإصلاح والديمقراطية والمواطنة والقانون والاستقلال والسيادة والهيبة وحصر السلاح بيد الدولة القوية الأبوية، تفرض القانون على نفسها قبل الفقراء ولا تستثني المتنفذين والميليشيات وما شاكل ذلك. إنكم جميعا مسؤولون وكلكم على المحك، إما عراق شامخ بين الأمم أو عراق تبعي يتحكم فيه الفاسدون والتبعيون وذو الأطماع الدنيوية، بل وتحركه أيادي الخارج شرقا وغربا. وانتقد الصدر الطبقة السياسية الحاكمة في العراق معتبرا أن الشعب العراقي سئم الطبقة الحاكمة برمتها، مضيفا أنه لن يكون للوجوه القديمة وجود من خلال عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان. ومن الواضح أن الصراع الحالي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الموالي لإيران أصبح محل اهتمام إقليمي ودولي، وخاصة من الدول التي تؤثر بالأحداث الداخلية للعراق مثل الجمهورية الإسلامية في إيران، التي نجحت من خلال السيطرة على الساحة العراقية في الدخول إلى المنطقة بصورة كاملة وتنفيذ برامجها الأيديولوجية وتشكيل مخاطر حقيقية على الأمن الإقليمي. ونتيجة لهذا الاهتمام الإيراني بالتفاعلات السياسية الداخلية في العراق، أرسلت طهران بصورة فورية زعيم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى العراق للجلوس والتباحث مع الأطراف السياسية الشيعية والوصول معهم إلى آلية لمعالجة الأزمة الحالية ونزع فتيل هذه المشكلة والحيلولة دون حصول صدام عسكري قد يؤثر على نفوذ فصائل إيران والنفوذ الإيراني الإقليمي داخل العراق. وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الباحث السياسي العراقي الأستاذ عبد القادر النايل، ونسأله أولاً كيف تقرأ خطوات الصدر الأخيرة وتحركاته وإصراره على رفض الحوار وإحداث تغيير شامل، وخاصة بخصوص تغيير الدستور والنظام والانتخابات، والذي يعتبره الكثير من الأطراف السياسية خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. إن خطوات الصدر الأخيرة التي رفض فيها الحوار مع الإطار التنسيقي يؤكد تماما على أن الأمور وصلت بطريق لا عودة، وهو متيقن أن التسريبات والاعترافات التي خرجت من نور المالكي بأنه يسعى إلى بلورة موقف الاقتحام النجف واغتياله هي حقيقية، ولا سيما أن لديه أطرافا ينقلون له كلاما أدق بذلك، وبالتالي التحضيرات لهذه القضية لن تكون طريقة سهلة، إنما تكشف فضلا لأن الصدر يمتلك أدوات داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، فضلا أن حكومة الكاظمي تستطيع أن تزود له كثيرا من هذه الملفات. على هذا الأساس فإن الصدر أحد أبرز أهم أنه لا يريد فتح الحوار مع الإطار التنسيقي، لأنه يعلم أما أن يكون أو لا يكون، ولأن التنافس الصفري وصل بهم إلى ذروته، وبالتالي هو يعلم أن إذا تراجع عن جميع المحاور التي تبناها فإنه حقيقة ينهي نفسه بنفسه سياسيا، لأن هؤلاء يسعون إلى إنهاء الصدر، فهم يتحالفون جميعا لأنهم يعلمون أنه البديل والضد النوعي لهم، فضلا على أن مشروع الصدر يسير نحو خطين متوازيين كليهما يصب في صالح زعامة الصدر للمكون الشيعي، فالصدر يسعى إلى أن يكون هو مرجعية النجف القادمة امتدادا لوالده الذي كان هو المرجع الموجود، وبالتالي هنا نتكلم عن منافسة ما بين حقيقة مدرستين، مدرسة تميل إلى أن يكون شخصا عربيا ذو أصول عربية معلوم هو ليكون مرجع النجف، وإيران وقم تدعم باتجاه أن يكون المرجع بعيد عن العرب. وهذا التنافس حقيقة يعني يخشاه عمار الحكيم تحديدا، لأنه يعلم تماما أن هذه نهايته، وهناك أطراف أخرى أيضا تشعر بهذا الخطر إذا ما تسلم الملف الديني وأصبح يعني مصاريف الخمس والأملاك التي برعاية الحوزة كلها ستكون تحت تصرف الصدر. هذا يؤكد على أنه سيكون الشارع الجنوبي في العراق يعني يمتلكه، فضلا عن تأثيره القرار في مجمل العالم باتجاه الشيعة، وبالتالي هذا ما لا يريدونه الإطار التنسيقي والمالكي تحديدا. لأن هذا يقتضي أيضا السيطرة على الحكومة والملف السياسي وإدارة المحافظات المحلية في جنوب العراق، وهذا حقيقة كله يدعم على أن هؤلاء يريدون إنهاء الصدر سياسيا وجماهيريا، وفضلا على أنه الوحيد الذي يمتلك الساحة الجماهيرية الفعلية. بهذا الإطار هم يسعون إلى إنهائه، وهذه القضية مهما بلغت يعني من عمليات التهدئة أو كلام معسول من قادة الإطار لا يثق به الصدر، لأنه يعلم ماذا يريدون وماذا يرسمون من أعمال تفيد بإنهاء الصدر وتياره. وبالتالي هناك تجربة قاسية فيما مضى، حيث كان الصدر ممن طرده المالكي وهجره 4 سنوات ومنعه من دخول العراق بمذكرة قبض، فضلا على اعتقال أنصاره. وبالتالي هذا كله حقيقة يفضي إلى عملية عدم قبول الصدر للحوار معهم. وثانيا، يرى بعض الخبراء أن خطوات السيد مقتدى الصدر قد تساهم في إضعاف نظام المحاصصة والتوافقية في العراق، وخاصة أنه حمل هذا النظام المحاصصي مسؤولية ما وقع من مشاكل ومصائب على العراق والعراقيين. إلى أي درجة ترى أن خطوات الصدر قد تساهم في كسر أو إضعاف نظام المحاصصة في ظل الأوضاع الراهنة؟ الخطوات التي فعلها الصدر باقتحام البرلمان وبالتالي انسحابه وإصراره على أن تكون هذه القضية قضية محاصصة طائفية، وإن كان هناك بعض الاتهامات التي تؤكد على أنه شارك حكومة الطائفيين وشارك حكومة المحاصصة، لكن الآن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. هذه بالنهاية يعني أضعفت النظام الطائفي، العراقيين يعلمون بهذا النظام، ولا سيما أن ثورة تشرين كانت واضحة تماما بأنهم أخرجوا النظام الطائفي وفضحوه وكشفوه. لكن اليوم خطوات الصدر أضعفته كثيرا على المستوى العالمي والدولي، وحتى أحرجت الولايات المتحدة الراعي الرسمي لهذا النظام قبيل تشكيله بعد الاحتلال في عام 2003، الذي جعل بول بريمر من سلطة الاحتلال مجلسا للحكم قسم فيه على أهوائه بدون نسب علمية، قسم مكونات الشعب العراقي ومنحهم مناصب، وإلى هذه اللحظة الشعب العراقي يخضع لهذه النسب التي رسمها بول بريمر. لذلك هو الذي هو أيضا مدته 20 عاما سينتهي في كما منصوص عليه سينتهي في منتصف 2023. لذلك حقيقة هذه الخطوات والمطالبات الأخيرة بحل البرلمان وكتابة دستور جديد وعدم مشاركة الفاسدين، هذه كلها خطوات إن بقت على حالها وأصر الصدر عليها بالتأكيد هي وجهت ضربة قاسية على نظام المحاصصات الطائفية الذي يعني دمر العراق، وبالتالي هو لا زال يتحكم برقاب العراقيين. وأخيرا، ما هي أدوات الإطار التنسيقي في عرقلة مشاريع الصدر ورؤيته للمرحلة القادمة ومواجهته من خلالها في حال عدم تراجع السيد مقتدى عن مطالبه وإصراره على تحقيق فكرة الأغلبية الوطنية وكسر المحاصصة؟ هناك كثير من الأدوات التي يمتلكها الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي يمتلك الميليشيات المسلحة والاغتيالات، وبالتالي هو يحاول حقيقة يعني الضغط أيضا على الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية التي يمكن أنه يعزف على أوتار متعددة، كيعزف على مع مثلا من المكونات التي تمثل السنة على أنهم لن يكون لديهم دور إذا ذهبنا إلى خيارات الصدر، وسيعزف على أن الدستور سيكون كارثة إذا تم تغييره، لأن هناك مصالح موجودة للمكون للأطراف السياسية الكردية. لذلك هو سيعزف على هذه القضيتين، ومن ثم أن المواجهة المسلحة هي من ضمن تخطيطات الإطار التنسيقي في عرقلة ما يريده الصدر من إنتاج عملية سياسية جديدة. لذلك للشعب العراقي قولته، وبالتالي التصعيد مستمر، وأتوقع أن يكون هناك يعني ربما كسر عصا ما بين الإطار والصدر قريبا، لأن الإطار حقيقة مصممون على أنهم يستطيعون لي أذرع مقتدى الصدر من خلال ميليشياتهم المسلحة. ومع استمرار اعتصام أنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي في ظل غياب أي أفق للحل، حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أن العراق يشهد احتقانا سياسيا ينذر بعواقب وخيمة، ودعا الكاظمي جميع العراقيين إلى عدم الانسياق وراء الاتهامات ولغة التخوين، مشيرا إلى أن على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والجلوس على طاولة حوار وطني يضم ممثلين عن كافة الأطراف لوضع خارطة الطريق للحل. كما أضاف أنه حان الوقت لإطلاق مشروع إصلاحي تتفق عليه مختلف الأطراف العراقية. وقد تلقى مبادرة الكاظمي دعما من قبل السياسيين، حيث أعلن الرئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي تأييد مضمون بيان الكاظمي بخصوص الأزمة الحالية، ودعا الأطراف السياسية كافة إلى الاستجابة له. كما أيد تيار الحكمة بيان رئيس الوزراء بشأن خارطة الطريق لحل الأزمة، ولم يقتصر محاولات معالجة الأزمة السياسية على المبادرات الداخلية بل الدولية أيضا، حيث شددت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي على أن الشعب العراقي ليس بحاجة إلى صراعات ومواجهات مستمرة على السلطة بقدر حاجته إلى الخدمات وإصلاح الاقتصاد. وقالت البعثة في بيان أن الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية أصبح الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة خطر التصعيد السريع في هذا المناخ السياسي المتوتر، فيما كان لفشل الأحزاب الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة تأثير سلبي واضح على ثقة الجمهور. وحذرت من أن دولة العراق تسيطر عليها المصالح المتنافسة مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار مع دفع الشعب الثمن، مرحبة بالدعوات الأخيرة لإجراء حوار وطني يحقق اتفاقا على الحلول دون تأخير. ودعت بعثة الأمم المتحدة أصحاب المصلحة السياسيين أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يتصرفوا لما فيه مصلحة الوطنية، حيث تقف الأمم المتحدة للدعم والمساعدة. كما أكدت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي دعمها للعراق سياسيا وأمنيا، موضحا أن بلادها لن تتدخل في اختيار الشعب العراقي وأنه يعود للعراقيين وحدهم. على الصعيد نفسه، أشار مصدر في قصر الرئاسي الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبلغ القادة العراقيين استعداده للتوسط لحل الأزمة السياسية في بلدهم. كما عبر ماكرون في تغريدة عن قلقه بشأن الوضع في العراق، مؤكدا دعمه لمبادرة الكاظمي للحوار، وقال: قلقي شديد بشأن الوضع في العراق، يجب أن يسود الهدوء وضبط النفس. ومن جهتها رحبت بريطانيا بدعوة الكاظمي للأطراف العراقية بالدخول إلى الحوار. وقال السفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسون في تغريدة له على موقع تويتر: أشعر بالقلق من تصاعد التوترات السياسية في العراق، وأرحب للغاية بالدعوات التي تطلق من أجل الحوار والمشاركة. وفي لبنان أعلن الرئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده لمبادرة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجمع الفرقاء العراقيين على طاولة حوار لحل الأزمة. وعبر بري في رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي من خلال الكاظمي عن دعمنا والتأييد المطلقين للمبادرة الوطنية التي أطلقتموها والرامية إلى عقد طاولة حوار وطني للوصول إلى حل سياسي للأزمة السياسية التي يعاني منها العراق تحت سقف التآزر والأخوة في الوطن والمواطنة. ويبدو واضحا أن ما يجري الآن على الساحة العراقية هو اعتراف جلي من قبل الأطراف السياسية بأن النظام في العراق لم يعد قادرا على الاستمرار بهذه الصورة، حيث تغيب المؤسسات الدستورية والقانونية الحقيقية التي من الممكن أن تلعب دورا فعالا في إنهاء الأزمات والمشاكل السياسية في الدولة العراقية، ويستقوي كل طرف سياسي بجماهيره وسلاحه لإرسال الرسائل السياسية وفرض الشروط على الآخرين، كما أن امتلاك الفواعل السياسية للسلاح سيرفع من مستوى الخطر وسيزيد من قلق الأطراف الإقليمية والدولية التي تبادر لطرح المبادرات للحوار تجنبا لوصول الأطراف السياسية لاستخدام هذا السلاح لتصفية الحسابات ودخول البلاد مرة أخرى إلى دوامة من العنف والفوضى. يأمل العراقيون بأن يؤدي هذه التطورات إلى نتائج تنعكس بصورة إيجابية على الواقع العراقي، وخاصة فيما يتعلق بكسر المحاصصة وحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ وتحقيق دولة القانون الحقيقية. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن إمكانية تحقيق الصدر لوعوده في إنهاء المحاصصة وكسر هذا النظام الذي يتحمل مسؤولية مآسي العراقيين في ظل العراقيل الداخلية والخارجية التي تمنع التغيير الإيجابي الحقيقي الذي يصب في مصلحة العراق دولة وشعبة. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.